الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن القضية الشرطية. عرفنا في الدرس الماضي أنواع القضية الحملية، وقلنا إنها تنقسم إلى أربعة أقسام، ثم كل منها يكون موجبا وسالبا، فتصير القسمة على ثمانية: شخصية موجبة وشخصية سالبة، وجزئية موجبة وجزئية سالبة، وكلية موجبة وكلية سالبة، ومهملة موجبة ومهملة سالبة. ثم وقفنا عند القضية الشرطية. قال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. إلى هنا حدها. ثم قال: وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. القضية الشرطية ما لا يكون طرفاها مفردين، لأن الحملية ما كان طرفاها مفردين، الشرطية ما لا يكون طرفاها مفردين بل جملتين، أي يكون الطرف الأول جملة ويكون الطرف الثاني جملة أيضا. أو نقول بطريقة أخرى: القضية الشرطية ما تكونت من قضيتين حمليتين، وسميت شرطية لأنه يحصل فيها ارتباط بين الجملة الأولى والثانية بأداة شرط أو تنافي، أو ما يسمى بالعناد. إذن القضية الشرطية تتكون من ثلاثة أشياء: الجملة الأولى وهي الطرف الأول، والجملة الثانية وهي الطرف الثاني، وأداة الشرط أو التنافي. ولذلك قال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. إذن القضية الشرطية هي التي يحكم فيها بالتعليق بشرط، أي تعلق الجملة الأولى بالثانية بأداة شرط. مثال حتى يتضح المقال. المثال المشهور عند المناطق: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو إذا كانت النجوم بادية فالليل موجود. هذه تسمى قضية شرطية. لماذا تسمى شرطية؟ طبق ما قلناه من حد، لأنها تتكون من قضيتين: الأولى النجوم بادية، والقضية الثانية الليل موجود. إذن هذه جملة وهذه جملة، هذه قضية وهذه قضية، وربط بينهما بأداة شرط وهي إذا. إذن الجملة الثانية الليل موجود معلقة على الجملة الأولى وهي النجوم بادية. إذن ظهور النجوم ملزوم لوجود الليل، هذا واضح. فالثانية معلقة على الأولى، وربط بينهما بأداة شرط وهي إذا الشرطية. مثال آخر: إذا جاء عمرو أكرمته. هذه قضية شرطية. لماذا هي شرطية؟ تقول: لأن فيها قضيتين حمليتين، الأولى جاء عمرو والثانية أكرمته، والرابط بينهما أداة الشرط إذا. إذن إكرام عمرو متوقف على مجيئه، إذن وجود القضية الثانية معلق على وجود القضية الأولى، هذا في حالة الإيجاب، كذلك يقال مثله في حالة النفي، كما لو قلت إذا لم يأتي زيد عاقبته، فهذه كذلك قضية شرطية سهلة ليس فيها صعوبة. وهذا معنى قوله وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. هذه القضية الشرطية كذلك لها أقسام، ولذلك قال وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. إذن من البيت نقول القضية الشرطية قسمان، متصلة ومنفصلة. أما المتصلة فعرفها بقوله أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، لكنه فصل بين تعريف القسمين بقوله جزآهما مقدم وتالي. يريد بهذا البيت أن جزئي القضيتين الشرطية المنفصلة والشرطية المتصلة يسمى الأول منهما مقدما والثاني تاليا. إذن الجزء الأول من القضيتين يسمى مقدما ولا يسمى كما في الحملية موضوعا، ويسمى الثاني تاليا ولا يسمى محمولا. تنبه، لماذا؟ لأن كل منهما جملة، إذا جاء زيد أكرمته. قولك إذا جاء زيد هذه جملة، أكرمته هذه جملة. الأولى منهما الجزء الأول الذي هو الجملة الأولى يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا، هذا معنى قوله جزآهما مقدم وتالي، هذا على سبيل الاختصار. أما على سبيل التفصيل فنقول الجزء الأول في الشرطية المنفصلة يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا، لكن في القضية الشرطية المتصلة يراد بالأول الأول في الرتبة وإن تأخر في الذكر. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الشمس طالعة كما سبق هو المقدم والنهار موجود هو التالي. تقول إذا جاء زيد أكرمته، إذا جاء زيد، جاء زيد هذا يسمى مقدما، أكرمته يسمى تاليا. لكن في المتصلة قد يتأخر المقدم ويتقدم التالي، كما يحصل في علم النحو من أننا نقول تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، لا يمنع من أن يسمى مبتدأ ولا يمنع الخبر إذا تقدم من أن يسمى خبرا. في المتصلة قد يتقدم التالي وقد يتأخر المقدم، هذا معنى قوله جزآهما مقدم وتالي. فما القضية الشرطية المتصلة وما المنفصلة؟ قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين. إذن بدأ بالمتصلة، قال ما أوجبت تلازم الجزئين، أي بأن يكون أحدهما لازما للآخر، كما في المثال الذي قلناه إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ظهور الشمس ملزوم لوجود النهار، أي يجتمعان في الوجود وينتفيان في العدم، إذا ظهرت الشمس فالنهار موجود، وإذا اختفت الشمس لم يكن النهار موجودا، إذا لم تكن الشمس طالعة فالنهار لا يكون موجودا. حينئذ نقول هذه قضية شرطية متصلة لأنها أوجبت تلازم الجزئين، أي أحدهما لازم للآخر. كذلك يجوز أن نقول في تعريفها: هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير صدق أخرى، والمعنى واحد. قد يقول قائل: لماذا سميت متصلة؟ نقول: سميت من التعريف لاتصال طرفيها وجودا وعدما، إذا وجد الأول وجد الثاني، وإذا انتفى الأول انتفى الثاني، إذن هما متصلان، ولذلك سميت متصلة. ثم شرع في تعريف المنفصلة، قال: وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، دون مين أي دون كذب، ما أوجبت تنافرا بينهما أي بين المقدم والتالي، أو بين القضيتين الحمليتين. إذن تعريف المنفصلة من البيت ما دلت على التنافر بين المقدم والتالي، أو بين القضيتين الحمليتين. مثال: نقول: الاسم إما معرب وإما مبني. إذن إما معرب وإما مبني، هذه قضية شرطية. لماذا هي شرطية؟ الجملة الثانية معلقة على الجملة الأولى، لا يجوز أن تقول الاسم إما معرب، لا بد من أن تقول وإما مبني. لكنها منفصلة، قضية شرطية منفصلة، لأن الإعراب منافر للبناء، والبناء منافر للإعراب. ما معنى التنافر؟ أي لا يجتمعان، لا يجتمعان، ولا يخرج الاسم عنهما البتة، فلا يجتمعان ولا يخرج عنهما، هذا معنى التنافر. ولذلك نقول: الاسم إما معرب وإما مبني. نفس الاسم لا يكون معربا ومبنيا، ولا ينتفيان، بمعنى أن الاسم من حيث أحوال أواخر الكلم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، إذن لا يجتمعان ولا ينتفيان، لا يجتمعان ولا ينتفيان، بخلاف المتصلة فإنهما يجتمعان في الوجود وينتفيان في العدم. هذا الفرق بين المتصلة والمنفصلة. كذلك يجوز أن نقول في حدها: هي التي يحكم فيها بامتناع اجتماع قضيتين أو أكثر في الجملة، هذا كذلك بنفس المعنى الأول. قد يقول قائل: لماذا سميت منفصلة؟ نقول: لوجود في الانفصال، لانفصال طرفيها وعدم اجتماعهما في الوجود، إما معرب وإما مبني، ولذلك سميت منفصلة. إذن قوله وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، جزاهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، هذا تكلم فيه عن أقسام القضية الشرطية. بعد ذلك أراد أن يتكلم عن أنواع القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة. إذن القضية الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، وكل من المتصلة والمنفصلة له أنواع. القضية الشرطية المتصلة تنقسم إلى لزومية واتفاقية، لها قسمان لم يبينهما الأخضري. اللزومية هي التي مثلنا بها، أي يحكم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير صدق الأخرى لعلاقة بينهما. هذه اللزومية هي في نفسها نوعان: قطعية وظنية. إذن المتصلة تنقسم إلى لزومية واتفاقية التي مثلنا لها قبل ذلك. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه اللزومية، وهذه التي تراد غالبا من كلام المناطق. هذه القضية اللزومية هي في نفسها من حيث العلاقة على نوعين، إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. القطعية ما كانت العلاقة فيها توجب الحكم، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه قضية شرطية متصلة لزومية قطعية. احفظها هكذا، قضية شرطية وهي متصلة كما سبق بيانه. هذه المتصلة تنقسم إلى لزومية واتفاقية. اللزومية عرفتها، التي يحكم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير صدق الأخرى، لكن لا بد من أن يكون لعلاقة. هذه العلاقة هي في نفسها نوعان، إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه قطعية. لماذا هي قطعية؟ لأن المقدم علة للتالي، المقدم علة للتالي. ما العلاقة بينهما؟ نحن اتفقنا على أن القطعية لا بد من أن تكون فيها علاقة بين المقدم والتالي. ما العلاقة؟ العلاقة هي أن المقدم علة للتالي، هذه علاقة. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذن المقدم الشمس طالعة علة للنهار موجود الذي هو التالي. قد تكون العلاقة أن يكون المقدم معلولا للتالي، كما لو عكست، إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، المقدم ها هنا هو المعلول. بل كذلك من أنواع العلاقة أن يكون كل من المقدم والتالي معلولين لعلة واحدة. إذا كان النهار موجودا فالعالم مضيء، كل من المقدم والتالي معلول لعلة واحدة، فهذه علاقة أيضا. كذلك من أنواع العلاقة التضايف، ويمثلون له بمثال مشهور: إن كان زيد أبا عمرو فعمر ابنه. العلاقة ها هنا الإضافة، إن كان زيد أبا عمرو فعمر ابنه، هذه تسمى باللزومية القطعية، أي ما كان فيها علاقة توجب ذلك الحكم. كذلك اللزومية قد تكون ظنية، القطعية عرفتها، وقد تكون ظنية. الظنية ما تكون العلاقة فيها ترجح ذلك الحكم، إن كان الزنا منتشرا فالعقاب يعقبه، إن كان الغيم موجودا فالمطر يعقبه، وهكذا. العلاقة فيها ترجح الحكم، إن كان الزنا منتشرا فالعقاب يعقبه، هذه تسمى عندهم بالظنية. لماذا تسمى بالظنية؟ لماذا؟ لأن العلاقة ترجح ذلك الحكم، العلاقة بين المقدم والتالي ترجح الحكم المذكور. هذه اللزومية. كذلك من أنواع الشرطية المتصلة اتفاقية، وهذه تختلف عن اللزومية أنها يحكم فيها أيضا بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير صدق الأخرى، لكن لا لعلاقة بينهما، يقال فيها لمجرد الصحبة أو الازدواج. مثال يوضحها: يمثلون بمثال مشهور: إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. ليست هناك علاقة ملاحظة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار، فلا شيء يستلزم ترتب القضية الثانية على الأولى. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الجملة الثانية معلقة على الأولى. أما في الاتفاقية فلا علاقة، لا علاقة تستلزم ترتب الثانية على الأولى، وإنما توافقا على الصدق أو توافقا على الكذب، وهذه الاتفاقية لا مبحث للمناطقة فيها. إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، لا علاقة تلاحظ بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار، إذن هذه لا مبحث للمناطقة فيها. بعد ذلك أراد أن يتكلم عن أنواع المنفصلة. قال: وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما. أقسامها، شرع في بيان أقسامها، عرفنا المنفصلة، هذه المنفصلة لها ثلاثة أقسام. قال: أقسامها ثلاثة فلتعلم: مانع جمع، هذه الأولى، أو خلو، أي أو مانع خلو، هذه الثانية، أو هما، أي مانع جمع وخلو معا. إذن المنفصلة ما أوجبت تنافرا بين المقدم والتالي، أي يحكم فيها بالتنافر بين القضيتين، الاسم إما معرب وإما مبني. هذه المنفصلة ثلاثة أنواع: مانعة جمع، ومانعة خلو، ومانعة جمع وخلو، أو يقال لها الحقيقية، وهذا معنى قولي وهو الحقيقي، أي الثالث يسمى بالحقيقي. مانعة الجمع نأخذ حدها من اسمها، مانعة الجمع، يمتنع فيها الاجتماع بين المقدم والتالي، أو نقول فيها ما حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا فقط، أي لا يجتمعان. تقول: هذا إما حيوان وإما شجر، هذا يمتنع أن يجتمع الحيوان والشجر، لكن يمكن أن يخلو عنهما كأن يكون جمادا أو معدنا، إذن لا يجتمعان ويمكن أن يخلو عنهما، هذه تسمى بمانعة الجمع. هذا إما حيوان وإما شجر، يمتنع اجتماع الحيوان مع الشجر، لكن لا مانع من أن يخلو عنهما كأن يكون جنسا ثالثا، هذه تسمى بمانعة الجمع. مانعة الخلو عكسها، أي يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي كذبا فقط، بخلاف الأولى صدقا فقط، أي لا يرتفعان، الأولى لا يجتمعان. أما في مانعة الخلو فلا يرتفعان، أي يمكن أن يجتمعا لكن لا يرتفعان. زيد إما نائم وإما ألا يحلم، زيد إما نائم وإما ألا يحلم. أولا هذه قضية شرطية، ثانيا هي منفصلة، ثالثا هي مانعة خلو. لماذا تسمى بمانعة الخلو؟ لابد من أن تحفظ، المنطق صعب لكن لابد من أن تحفظ، بالحفظ يسهل، أما غير ذلك فستضيع وقتك. زيد إما نائم وإما ألا يحلم، طبق ما قلناه، هذه شرطية وهي منفصلة وهي مانعة خلو. لماذا هي مانعة خلو؟ لأنه يمكن أن يجتمع نوم زيد وعدم حلمه، ينام دون أن يحلم. هذا يمكن هذا يمكن أن يحصل، لكن يمتنع أن يخلو عنهما، أن يحلم وهو غير نائم، هذا ممتنع. الثالثة الحقيقية، وهذه ما يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي، ثابت في الثلاثة، في مانعة الجمع ومانعة الخلو والحقيقية، لكن في مانعة الجمع صدقا وفي مانعة الخلو كذبا، أما في الحقيقية صدقا وكذبا، أي يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا وكذبا، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذه المشهورة التي مثلنا لها الاسم إما معرب وإما مبني، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، أي لا يجتمع الإعراب والبناء في كلمة واحدة، كذلك يمتنع عن كل منهما، وهذا على قول جماهير النحاة، والمثال لا يعترض عليه. ويقال لها مانعة الجمع والخلو معا أو هما، هذا معنى قوله أو هما. إذن هذه القضية الشرطية بأنواعها. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنتكلم عن التناقض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.